بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب جامع صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، سبق حديث أم معبد روى عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. أكون هند ابن أبي هالة هذا أخو فاطمة لأمها. قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يعني معظما يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع، المربوع هو متوسط بين الطول والقصر، وأقصر من المشذب هو طويل القامة، عظيم القامة رجل الشعر مسرح الشعر، وإن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفرة، يعني إذا طال فرق شعره وإذا كان شحمة الأذن إذا هو وفرة، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، يعني ليس الحاجبين مقترنين في النصف، لأنهما عرق يدره الغضب، في عرق بين الحاجبين يظهره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصل ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب فإذا التفت جمعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام. قال الحسن سألت خالي قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه

متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون القريب. حديث مليء بالضعفاء. فيه سفيان بن وكيع ضعيف، وجميع بن عمير ضعيف، والرجل من بني تميم مجهول، والراوي عنه ابن لأبي هالة مجهول. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوليتهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، يستجلبون الغرباء ليسألوا، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أعطوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وقال غير سفيان ابن وكيع عن جميع: وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حبة الغمام، ويفتر عن مثل حبة الغمام. عن الحسن بن علي قال: سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله فساق الحديث، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا ذكر الله، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم منه، من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. وقال: لا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، معتدلين يتواصون فيه بالتقوى. وقال: قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وزاد في آخره قال: فسألته كيف كان سكوته، قال: كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكير، فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكيره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربعة: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما خير لهم، فيما يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. قال: قوله كان فخما مفخما، أي كان عظيم القدر، معظما في الصدور والعيون. ولم يرد به ضخامة الجسم. قال أبو عبيد: الفخامة نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة صلى الله عليه وسلم، معظم في العين والصدر. قوله أطول من المربوع، المربوع والربعة والرجل بين الرجلين، اللي هو في الطول، ليس قصيرا ولا طويلا، متوسط. والمشذب الطويل البائن الطول. وأصل التشذيب التفريق، يقال شذبت المال إذا فرقته. فالمفرط في الطول كأنه فرق خلقه ولم يجتمع، رأسه بعيدة عن رجله. قوله إن انفرقت عقيقته فرق، فالعقيقة اسم للشعر الذي يخرج المولود من بطن أمه وهو عليه، سمي عقيقة لأنه يحلق، وأصل العق الشق والقطع. ومنه قيل للذبيحة التي تذبح عند الولادة عقيقة لأنه يشق حلقومها. ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعر عقيقة أيضا على طريق الاستعارة، وذلك معناه ها هنا. يقول إن فرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه في مفرقه، وإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة على حالها. يقال فرقت الشيء أفرقه فرقا، يعني أحيانا كان يفرق شعره وأحيانا يتركه. وقيل العقيقة اسم للشعر قبل أن يحلق، فإذا حلق ثم نبت زال عنه اسم العقيقة. وسمى شعره عليه السلام عقيقة لأن عقيقته كانت على رأسه، لم ينقل أنه كان قد حلق في صباه. ويروى إن انفرقت عقيصته فرق، والعقيصة الشعر المعقوص يعني المضفور، والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، والجمة إلى المنكب، واللمة التي ألمت بالمنكبين. أزهر اللون أي نير اللون، والزهرة البياض النير وهو أحسن الألوان. بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين حاجبيه عرق يمتلئ دما إذا غضب. يقال درت العروق إذا امتلأ الدم، كما يقال در الضرع إذا امتلأ لبنا. قوله كث اللحية الكثوثة فيها أن تكون غير دقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، يعني الشعر مجتمع على بعضه، في لحية شعرات يسيرة وهنتين شعر طويل، هذه ليست طويلة جدا ولكن الشعر كث فيه كثافة. ضليع الفم يقال عظيم الفم، والعرب تحب ذلك وتذم صغر الفم. ومنه قوله في وصف كلامه يفتتح الكلام واختتمه بأشداقه، لأن فمه كبير فتظهر جوانب الفم. وقيل في ضليع الفم شدة أسنانه وتراصفها. مفلج الأسنان أراد أفلج الأسنان، والفلج فرجة بين الثنايا والرباعيات، الثنايا والرباعيات. دقيق المسربة، المسربة الشعر المسترق ما بين اللبة، ما بين اللبة إلى السرة، كما ذكره بعض موصل ما بين اللبة شعر يجري كالخط، ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. دقيق يقول هو اللبة هنا هو في شعر دقيق هنا. قول عاري الثديين ويروى عاري الثندوتين، يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه شعر. وقيل أراد أنه لم يكن عليهما كثير لحم، والثندوة للرجل كالثدي للمرأة. الثندوة من ضم الثاء الثندوة، ومن فتحها الثندوة لم يهمز. وقوله كأن عنقه جيد جيد دمية، الدمية الصورة المصورة معها دمى العروسة. وقوله بادل متماسك أي معتدل الخلق، يمسك بعض أعضائه بعضا، ليس المراد منه بدانة السمن ولا ضخامة البدن، إن السمين قوي تلاقيه متفرق الأجزاء، يعني أعضاؤه سميها إيه برهرطة. يقول سواء البطن والصدر، يقول ولا ضخامة البدن بدليل قوله سواء البطن والصدر، يعني مش زينا كده لو كرش، الكرش ده بيبقى ايه البطن اكبر من الصدر، لكن لو كان سواء الاثنين مع بعض كده يبقى متماسك البدن. اه رياضي صح، هو الشخص الرياضي فعلا بيبقى بطنه وصدره قريبين من بعض. ضخم الكراديس اي الاعضاء. وقول انور المتجرد اي مشرق الجسد، والمتجرد من جسده الذي تجرد عن الثياب، عنه الثياب، يعني اذا ظهر جزء من بدنه ظهر لون مشرق. والانور النير كما قال الله سبحانه وتعالى وهو اهون عليه اي هين عليه. رحب الراحه اي واسع الكف. شثن الكفين اي غليظهما. سائل الاطراف اي ممتد الاصابع. ساين في رواه بعضهم ساين ومعناهما واحد، يعني اطرافه اصابعه ممتده طويله. وقول خمصان الاخبصين الاخبص من القدم الذي لا يلصق، الذي لا يلصق بالارض في الوطء من باطنها، نحن بنسميه بطن الرجل. أراد أن ذلك الموضع من رجله كان شديد التجافي عن الأرض، وأنه لم يكن أروح، وهو الذي يستوي باطن رجله اللي احنا نسميه عنده فلات فوت، وهو الذي يقول ليس بأروح، وهو الذي يستوي باطن رجله. سمي الأخبص أخبص لضموره ودخوله في الرجل. قوله مسيح القدمين يريد استواءهما من غير وسخ ولا شقاق ولا تكسر فيهما، فإذا أصابهما الماء نبى عنهما، قيل أراد به الملامسة واللين. ومسيح القدمين يعني أقرب من كأنها ممسوحة ناعمة الملاسة واللين، أراد به الملاسة واللين، ملساء يعني. أراد به الملاسة واللين. وقوله إذا زال زال قلعا أو قلعا يريد يرفع رجليه رفعا بائدا، يخطو تكفيا، وأن التكفي هو ينصب إلى أمام يعني يروى تكفؤا، فالانحدار من الصبب والتكفؤ إلى قدام، والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعض. والمراد منه القوة في المشي برفع الرجلين وامتداد الخطى، لا كمن يمشي مختالا، وهي المشية لا كمن يمشي مختالا. يمشي مختال ده ماشي على مهله أو كده يخبط في الأرض. يقول وهي المشية المحمودة من الرجال والتكفؤ. ذريع المشية أي سريع المشي واسع الخطو، ولم يكن بحيث يتبين منه في هذه الحالة استعجال ومبادرة شديدة. ألا تراه يقول ويمشي هونا، والهون معناه الترفق والتثبت. ومنه قوله سبحانه وتعالى يمشون على الأرض هونا، قال مجاهد بالسكينة والوقار. يدل عليه حديث أبي هريرة إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف، يعني طبيعته كذلك، إذا التفت التفت جمعا ويروى جميعا، يريد لا يلوي. لو التفت لو التفت بجميع بدنه لا يلوي عنقه يمنة ويسرى ناظرا إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف، ولكن يقبل جميعا ويدبر جميعا بجميع بدنه. جل نظره الملاحظة، وهو أن ينظر الرجل بلحاظ عينه إلى الشيء شزرا، وهو شق العين الذي يلي الصدر، يعني ده الجزء ده من العين الذي يلي هذا الجانب القريب من الصدر، هو ده اسمه شزر العين، ينظر به شزرا بجنب عينه. فأما الذي يلي الأنف فهو الموق والماق، يقال لاحظ إليه ولاحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه. يتكلم بجوامع الكلم يريد كثير المعاني قليل الألفاظ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم. وقيل معنى قوله أوتيت جوامع الكلم يعني القرآن، جمع الله تعالى بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة. قوله ليس بالجافي ولا البهين، أي ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر، كما قال أنس ليس بالطويل البائن ولا القصير. وفي رواية علي رضي الله عنه في وصفه عليه السلام ليس بالطويل المباغط ولا القصير المتردد، طويل المباغط يعني الطويل جدا. ويروى ولا المهين، فيكون معناه ليس بالذي يجفو أصحابه ويهينهم، هناك من يذل من حوله دائم السب والشتم لقرنائه لأصحابه، ليس كذلك. مهين يهين من معه. وقول لم يكن يذم ذواقا، أي شيئا مما يذاق ويقع على المأكول والمشروب. إذا غضب أعرض وأشاح، أي أقبل. وقوله ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة، معناه أن العامة لا تصل إليه في هذا الوقت، بل يدخل عليه الخاصة، ثم تخبر العامة بما تخبر العامة بما سمعت من العلوم. فكأنه عليه الصلاة والسلام أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة، يرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أصحاب الخواص زي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا يتعلمون منه ثم يوصلون إلى الناس. وقيل قوله بالخاصة أي من الخاصة، أي يجعل وقت العامة بعد الوقت الذي يخص به الأهل، فإذا انقضى ذلك الزمان رد الأمر من الخاصة إلى العامة فأفادهم، يعني يجلس مع الأهل مدة ثم يدخل الناس معهم إليه. يدخلون روادا جمع رائد وهو الطالب، أي يدخلون عليه طالبين للعلم، طالبين العلم وملتمسين الحكمة، الحكمة من جهته أو الحكمة أيضا الحكم الشرعي. لا يفترقون إلا عن ذواق، أصل الذواق من الطعم، ولكن ضربه مثلا لما ينالون عنده من الخير. قيل أراد لا يفترقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب. قوله في وصف مجلسه صلى الله عليه وسلم لا تؤمن فيه الحرم، أي لا تذكرن بقبيح، كان مجلسه مصورا عن رفث القول وفحش الكلام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك أشير علي في أناس أبنوا أهلي، أي اتهموها، والأبن التهمة، يقال أبن يأبن إذا اتهم. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، قال القتيبي معناه أنه إذا أنعم على رجل النعمة فكافأه بالثناء عليه قبل منه، وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبله. قال أبو بكر الأنباري هذا غلط، لأن أحدا لا ينفك من إنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله بعثه إلى الناس كافة ورحم به وأنقذ به، فنعمته سابقة إليهم، لا يخرج منها مكافئ ولا غير مكافئ هذا. فالثناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به، وإنما المعنى أنه كان لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه، ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا كان المثني عليه بهذه الصفة قبل ثناءه، وكان مكافئا ما سلف من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يبقى المكافئ هو المسلم الصادق. قال الأزهري وفيه قول ثالث إلا من مكافئ، أي مقارن في مدحه غير مجاوز به حد مثله ولا مقصر به عما رفعه الله إليه، يعني المكافئ المتوسط الذي لم يقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم كأن يذكره بما فيه نقص ولا مبالغ في المدح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فإذا قيل نبي الله ورسوله فقد وصف بما لا يجوز أن يوصف به أحد من أمته، بما لا يجوز أن يوصف به أحد من أمته، فهو مدح مكافئ له. ولا تنثى فلتاته، أي لا تذاع ولا تشاع فلتاته هذا المجلس، فلتاته أي زلاته، معناه لم يكن في مجلسه فلتات فتنثى، أو إذا أخطأ أحد الجالسين ليست فرصة لنشر الأخطاء. يفتر عن مثل حب الغمام، يريد أنه يكشر حتى تبدو أسنانه في الضحك من غير قهقهة، من قولك: فررت الدابة أفرها إذا كشفت عن أسنانها لتعرفها. وأراد بحب الغمام البرد، شبه به بياض أسنانه. يفتر يفتح فمه عن مثل حب الغمام، أسنان بيضاء كالبرد. وروى عن إبراهيم ابن محمد بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي بن أبي طالب إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم. لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث مرسل، لأن عمر بن عبد إبراهيم بن محمد أرسل عن جده، لم يرى علي بن أبي طالب، ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم المماغط: الذاهب طولا، الذاهب طولا هو فوق خالصا، وقيل بالعين والغين جميعا المماغط، وقال معط النهار إذا امتد، ومعط الحبل ومغط كذلك، المتردد الداخل بعضه في بعضه قصرة، متردد يعني مدفوس. وأما القطط فشديد الجعودة، شعره جعد قطط يعني ملولو. والرجل الذي في شعره حنونة أي تثني قليل، في تكسر بس مش جامد. السبط اللي هو ناعم جدا. والمطهم البادن الكثير اللحم، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم المدور الوجه، يقول ليس كذلك ولكنه مسنون. وقيل المكلثم من الوجه القصير الحنك، الداني الجبهة، المستدير الوجه. ولم يكن ولا يكون إلا مع كثرة اللحم. والمشرب المشرب بحمرة، المشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسرمة والشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع هو أن يمشي بقوة، والصبب الحضور شعر حدر، جليل المشاش يريد عظيم رؤوس المناكب والعظام، والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين. طيب العشرة الصحبة، قال أكرمهم عشرة الصحبة، والعشير الصاحب، من رآه بديهة هابه، بديهة المفاجأة، تقول بدهته بأمر فجأته. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. هو ميراث الزوجة لم يكن لها أبناء، وزوجها له ابن أخ وثلاثة إخوة بنات. الزوجة لها الربع والثلاث أخوات بنات من أب أو أشقاء لهن، إذا كانوا من درجة واحدة لهن الثلثين، لهن الثلثان، والباقي لابن الأخ. فاسرد أصبح مهجورا، هل يجوز جعله دارا لتحفيظ القرآن؟ إذا تعطلت منافعه بيع وجعل في مسجد آخر. هل إذا طبقت الشريعة يجوز التدرج في تطبيقها إلى حين تعليم الناس، أو أم من وقت تطبيق الشريعة تقام الحدود من وقتها على الناس؟ إذا كان هناك عجز عن بعض الأشياء، لأن من ضمن ذلك العجز أن يترتب عليها فساد أعظم، لماذا لا نقيم الحدود الآن؟ لو إحنا مسكنا حرامي هنا دلوقتي ينفع هنقطع ايده؟ لا، مش هنعمل كده. ليه؟ لاننا ليس لنا شوكة نستطيع ان ندفع بها المفاسد التي تحصل لو قطعنا يده، لعجزنا عن ذلك، لأننا لسنا ذوي سلطان. فاذا كان هناك خوف من مفاسد نتيجة نوع من العجز، فهذا هو التدرج المحتمل، وليس اننا نختار بأنفسنا أن نؤجل أو نقدم أو نقول هذا نفعله الآن وذاك نفعله الآن، إلا أن يكون هناك عجز. وعموما الحدود تقام بالبينات العادلة، وعند فساد الناس لا تقبل شهادة من ليس بعدل. وهناك شروط كثيرة لإقامة الحدود، لا تظن أن إقامة الحدود معناها تقطيع أيدي الناس ورجمهم وجلدهم بمجرد الظنون والاحتمالات. الحقيقة أن الحدود قليلة في الجملة. المظاهرات، أنا حقيقي زهقت المظاهرات حقيقي والله، خصوصا أنها لا تنضبط. يعني أخبرني أحد الإخوة الآن أنهم على البحر. أنا قالوا المطالب التي ذكرها الإخوان بالأمس أنا قرأتها وجدتها مطالب مشروعة. قلت لا مانع. أخبرني أحد الإخوة الآن أنهم رفعوا الهلال والصليب. مزيكا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى الله المشتكى وإلى الله المشتكى. والله ما هكذا قالوا أنهم يريدون. هذا من يعني فرض المنكرات على الناس. المزيكا دي هي التي يستجلب بها النصر والتأييد من الله عز وجل وتحقيق المطالب المشروعة. يندم الإنسان إذا يعني سار وراء هؤلاء وقال نتعاون معهم بهذه الطريقة. شيء عجيب والله. يعني ومزيد من المظاهرات. والمظاهرات بقى دي كل يطلعوا حاجة ما تعجبش الناس يغيروها. من 3 أيام كانت مطالب يوم الجمعة اللي فاتت مش هم بقى الإخوان ناس تاني اللي هم بتوع اللي عملوا حكاية جمعة الغضب الثانية دي والثورة الثانية. أول مطلب كانوا حاطينه تكوين مجلس رئاسي مدني وتنحي المجلس العسكري وإعادة كتابة الدستور وتأجيل الانتخابات. لقوا الناس هيجى عليهم قال لا لا مش عايزين مجلس رئاسي وعايزين المجلس العسكري ويحطوا مطالب تانية كلها إرضاء للناس. وأنا أربأ بنفسي وبإخواني على المشاركة في هذه الأشياء. والله احنا ضد العلمانية قطعا ويقينا ولكن المنكرات دي احنا لابد ان نستنكرها طبعا بلا شك. ان هو يحيى الجمل ده ربنا ياخده ويروح لبعيد من شره هو وامثاله. فلكن القضية على ان يعني ان لابد ان احنا نطلب مطالبنا بطريقة شرعية. إذا انتخبنا من ننتخب؟ نحن ننتخب الأصلح والله المستعان. ربنا يسر ما يتم. الأصلح هو الأقرب إلى الدين الأتقى لله القوي الأمين. لما نشوف مين اللي حينزل الأول لأننا مش عارفين ما حدود اللعب في هذا الباب إيه اللي حيوصل إليه الأمر. فوقتها نحدد إن شاء الله. الألعاب الكثيرة على الكمبيوتر أنا أبغضها تقتل الوقت عند الشباب وفيما لا ينفع. وأظنها يعني تؤثر على الشخصية سلبيا. ها؟ لا ما أقدرش أقول حرام إلا ما كانش متضمنها لمحرم. بعض الألعاب يتبنى فيها اللاعب وقت الحرام. حرامي؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله ورحمه.